تنبيها على أن تلاوة القرآن من أجمل زينة الصائم ومن أعظم أسباب فوزه بالأجور العظيمة وسلامته من الإثم. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، فدل على أنه ينبغي قراءة القرآن ومدارسته والاشتغال بذكر الله عز وجل. وأرشد الله تعالى الصائمين إلى الدعاء وأخبرهم أنه قريب مجيب، وفي هذا حث لهم على أن يغتنموا لحظات الصيام بالذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن إلى غير ذلكم. ومن هذا أن يتجنب الصائم ما ينقص صيامه ويؤثر فيه، فلا يجهل بقول الكلام الفاحش ولا يقع فيما هو ذريعة للفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل أو شاتمه فليقل إني صائم. ينبغي أن لا توزع الأوراق على الناس حتى لا يشغلوا عن الذكر واستماع الفائدة، توضع الأوراق عند الأبواب إذا كان فيها فائدة ومأذون فيها توضع عند الأبواب ويخبرون بها. أقول بعد الحمد لله من الآداب أيضا أن يدع الإنسان قول الزور والعمل به، والزور هو الإثم والباطل من الأقوال والأفعال والأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذه الأمور مما ينقص أجر الصيام ويوقع الصائم في الإثم، وهذا انتهاك لحرمة العبادة وحرمة الشهر الشريف. وهكذا من الآداب أن يجود الإنسان بالصدقة على الفقراء والمساكين، وهكذا تفطير الصوام وصلة الأرحام وأنواع المعروف، فإن لهذه الخصال من الثواب عند الله ما لا يعلمه إلا الله لوقوعها في وقت فاضل وحال عبادة فاضلة و لما يقوم في القلوب من الإخلاص واحتساب الثواب عند الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن الآداب أيضا أن يقوم الإنسان ليالي الصيام ما تيسر له منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا قام مع الإمام حتى ينصرف كان ذلك خيرا كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن زاد زاده الله تعالى، ولا سيما القيام آخر الليل وقت النزول الإلهي. وأن الله تعالى ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، المستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيتحرى الإنسان هذه الأوقات بالقيام والمناجاة، يعرض على الله حاله ويستعين به على عبادته ويسأله من فضله ويستغفره من خطأ من التقصير في حقه إلى غير ذلك. وهكذا فآداب الصيام تشمل الليل والنهار، وينبغي أن يكون الصائم متميزا حال صيامه وفي شهر رمضان، فلا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، ينبغي أن يتميز. وكان السلف الصالح إذا صاموا يجلسون في المساجد فيقول: نحفظ صومنا ولا نؤذي أحدا. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يتحلى حال الصيام بالخلق الجميل وفعل الخير الجزيل، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وعظم المثوبة عنده عن المثوبة عنده. وهكذا المقصود أن الآداب إذا تحلى بها المرء كانت حائلا بينه وبين الوقوع فيما يخل بالصيام أو ينقصه، وكانت مزينة لصيامه ومكملة له، ومن أسباب فوزه برفيع الدرجات وعظيم الأجور. ولكننا وللأسف الشديد نرى كثيرين منا يسيئون حتى حال الصيام وفي ليل الصيام، يضيعون النهار في النوم والغفلة وربما في الغيبة والنميمة، ولا يتورعون عن محرم من قول أو فعل أو مال. وهكذا في الليل سهر على غير طائل وسهر في مضرة محققة، وهذا كله من الغفلة والتقصير. ورب مدرك لأول الشهر لا يدرك آخره، ورب مدرك للشهر لا يدركه من السنة التي تليه. فينبغي للعبد أن يغتنم الفرص وأن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يتحلى بحلية الأولياء حتى يكون من خاصة أولياء الله وحزب المفلحين الذين أخبر الله تعالى برضاه عنهم وأعد لهم الكرامة والمثوبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعلهم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير حديثه القيم هذا عن آداب الصوم وبعض أحكامه. وننتقل الآن إلى فضيلة الشيخ محمد بن عثمان المنيعي ليحدثنا عن أخطاء تقع في رمضان. بسم الله. هناك بعض الأخطاء تقع من بعض الناس إما قصدا أو غير قصد، يعني إما أن تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة. ونظرا لضيق الوقت أختصرها للذكرى. وقبل أن أبدأ في ذكرها أؤيد ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الله من تنبيهه لأولئك الذين يوزعون الأوراق، لأن المجلس مجلس علم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا يليق بك أيها الأخ أن تشغل الجالسين والمستمعين، تشغلهم بغير ما اجتمعوا له. والفوائد لا تنتهي، لكنهم اجتمعوا لهذا المجلس العلمي ولهذه الندوة أو المحاضرة، فلا يليق إشغالهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أما الأخطاء التي تقع من بعض الناس فهي كثيرة، لكننا نختصرها. منها اتخاذ رمضان فرصة للاجتماعات في المجالس، فرصة للاجتماعات غير العلمية. أما الاجتماعات العلمية فهي مفيدة جدا، ولعلها تكون في رمضان وفي غير رمضان. أما اتخاذ رمضان موسما للاجتماع في المجالس وقد يكون فيها قيل وقال وما أشبه ذلك، فهذا أمر ينبغي ألا يكون. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال. أيضا كثير من الناس يتخذ هذا الموسم العظيم والشهر الكريم موسما للغش عياذا بالله. لماذا؟ ينتهز فرصة إقبال الناس على شراء بعض السلع المعينة من الأطعمة وغيرها، فيخرج ما عنده من سلع قديمة أو سلع قد قربت من الفساد فيسوقها، وهذا أمر محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ومعلوم يا عباد الله أن الذنب قد يتضاعف في الكيفية جزاؤه وعقوبته بالنسبة لفضيلة الوقت أو بالنسبة لفضيلة المكان أو بالنسبة لفضيلة ومكانة من عمله، وهذا أمر معروف. ومما ينبغي التنبيه عليه ما يقع من بعض الناس من خطأ تقديم السحور عن طلوع الفجر بساعات، وقد يفعل ذلك من يسهرون الليل، يفعل ذلك غالبا من يسهرون الليل على تجارات أو لعب ولهو، فإذا ملوا وكلوا تسحروا وناموا، والله أعلم متى يقومون. فينبغي التنبه لمثل ذلك يا معشر الإخوة، وينبغي التقيد بسنية تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر. وهنا أيضا أنبه إلى أن بعض من يؤخرون، وإن كانوا إن شاء الله قليل من يؤخرون السحور، بعضهم يستمر في الأكل والشرب بعد الأذان بوقت يكون فيه خطورة عليه بطلوع الفجر، يقول معنى وقت، وهذا كثير مما ما يفعله الشباب هداهم الله، وقد نبهنا على ذلك أناسا. المفروض أن تحتاط لنفسك، لا أقول إلى إذا أذن فضع اللقمة من فيك، لا، بل ورد الأمر بإكمال يعني اللقمة أو إكمال شرب الشربة، لكن كونك تستمر في الأكل وتقول معنا فرصة فهذا تفريط. هناك أيضا أمر ينبغي التنبه له، وهو أمر شائع، وهو إهمال الأولاد في رمضان. والكل يشكو، يلعبون في المساجد ويلعبون في الطرقات وفي الأسواق، ويلعبون بعد صلاة الفجر بعد نوم الناس وغفلتهم وهجوعهم، يتسوقون في الطرقات ويدعو بعضهم إلى بعض الشرور وما إلى ذلك. فلنتنبه معشر الإخوة، ولنحفظ أولادنا، ولنحذر من تسييبهم وتضييعهم، فهم فلذات أكبادنا. لا ننشغل بالتجارة والمجالس وما إلى ذلك ونهمل الأولاد يتسيبون. أيضا من الأخطاء التي تقع ما أشار إليه بعض المشايخ، من وإن كان إشارة عامة، وهي المحافظة على الصلاة أول رمضان ثم تركها آخرة، أو المحافظة على الصلاة في رمضان ثم تركها بعد رمضان. وهذا أمر لا يجوز، بل يجب علينا أن نحافظ على الصلاة في رمضان وفي غيره. وهناك أيضا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو اتخاذ رمضان موسما لكثرة الأكل والشرب. الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ألا تدري أن المعدة بيت الداء؟ رمضان لم يشرع للأكل والشرب فقط، إنما الأكل والشرب لإقامة البدن والمحافظة على صحته. أما أن تجعل بطنك، أما أن يجعل بطنه أشبه ما يكون بالمزبلة عياذا بالله، يجمع فيه من أنواع الأشربة والأطعمة وما إلى ذلك، بعد أن كل وتعب من الصوم وصامت المعدة يملأها ويدحاها بالطعام والشراب، هذا مما يذهب فائدة الصوم. نعم معشر الإخوة، ينبغي لنا التنبه لمثل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، ويقول بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهناك أيضا بعض من يتخذ رمضان موسما للسفر إلى البلاد الخارجية، وهناك أيضا بعض ممن يتخذ رمضان موسما لكثرة التنقل بين المساجد وما إلى ذلك. وهناك أيضا أمر ينبغي لنا أن نتنبه له، وهو أن من رأى من يأكل ويشرب ناسيا لا ينبهه. هذا بعض مما أردت التكلم عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير والشيخ محمد بن عثمان المنيع الشيخ الوليد بن عبد الرحمن الفريان فيما يتعلق بالصوم وأحكامه وما يتعلق برمضان بوجه أخص ومسائل كثيرة تتعلق بذلك، وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. لا شك أن الموضوع الصوم موضوع عظيم، وموضوع رمضان بوجه أخص موضوع عظيم، فرمضان كما سمعتم هو شهر الصيام الذي أوجبه الله على عباده وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقال فيه جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية. فهو شهر عظيم خصه الله بخصائص وجعل لهذه الأمة فيه خيرا عظيما، وسمعتم ما أوضحه المشايخ في هذا المجال. فجدير بالمؤمن أن يفرح به ويسر بإدراكه، حتى قال بعض السلف إن السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منه من شدة حرصهم عليه وعنايتهم به. فهو شهر تكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتجاه فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وجعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب المغفرة لما تقدم من الذنب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فينبغي المؤمن التفطن لهذا الأمر، وأن هذه العبادات يكفر الله بها الخطايا إذا اجتنب العبد الكبائر. أما إذا تلطخ بالكبائر من الزنا والسرقة أو شبر الخمر أو العقوق الوالدين أو أحدهما أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو نحو ذلك، صارت هذه العبادات غير مكفرة لما بينها من الذنوب، صار تعاطي الكبائر مانع من التكفير، حجر عثرة في الطريق. فالواجب الحذر، واجب على المؤمن دائما دائما أن يحذر ما حرم الله عليه ويحاسب نفسه في كل وقت لعله ينجو، ولا يغره الشيطان بأن متى أدرك رمضان غفرت له سيئات السنة كما يظنه بعض الجهلة. هذا غلط عظيم، أنت تعمل ما أوجب الله عليك وتحذر ما حرم الله عليك وترجو أن الله يتقبل منك، وأنت محل الخطأ، كل بني آدم خطاء، فواجب الحذر، ولا تغتر بالفضائل ما تضيع ما أوجب الله عليك من الحذر مما حرم الله وما أوجب عليك من العناية بما أوجب الله، فلعلك تنجو مع العناية بما أوجب الله والعناية بترك ما حرم الله وحسن الظن بالله، لعلك تنجو، فأنت كثير خطأ. فينبغي لك أن تسيء الظن بنفسك وأن تحذر وأن تكون دائما على حذر من السيئات وعلى توبة النصوح ما قد يزل به القدم من السيئات. فهذا الشهر العظيم بلغنا الله وإياكم وجميع المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، يجب على المؤمن هي أن يتحرى فيه الحق وأكل الحلال والحذر من المحرمات، وأن يجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يستمر بعد رمضان، لا يرجع إلى الباطل بعد رمضان، يجب أن يستمر على الحق ويسأل ربه التوفيق والإعانة. فرمضان من مزاياه أن تكثر فيه من الطاعات وأن تغتنم الفرصة في الإكثار من الخير من الصدقات والصلوات وإطعام الطعام وكثرة الاستغفار والتوبة وقراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الخير. لكن لا تجعل رمضان وسيلة إلى ترك الواجبات وإهماك المعاصي بعد ذلك. الواجب الاستمرار وأن تهد حذرك، فتجتهد في رمضان في أنواع الخير ومع ذلك تأخذ حذرك، تستقيم بعد رمضان في أداء ما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك، وأن تجتهد أيضا في أنواع الخير حتى بعد رمضان. أنت لماذا خلقت هذه الدار؟ أنت لأي شيء خلقت؟ خلقت لتعبد ربك، فجدر بك أن تحقق هذه العبادة أبدا حتى يهجم الأجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي طاعة الله ورسوله، ورأسها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، ثم أداء ما وجب الله بعد ذلك من سائر الطاعات، ترك المعاصي والاستكثار من الخير. أنت عبد مأمور، أرسل الله إليك الرسل وأنزل عليك الكتب وخصك بمحمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة وبقرآن عظيم، فعليك أن تجتهد في امتثال أمر الله وترك معاصي الله وأن تحقق هذه العبادة التي خلقت لها. هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، هي أن تذل لله وتخضع لله عن إخلاص وصدق في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك والاستزادة من الخير مما شرعه الله من النوافل، وأن تغتنم هذا الشهر في الاستكثار من الخير، في التوسع في الخيرات، في الصدقات، قراءة القرآن، كثرة النوافل ليلا ونهارا إلى غير هذا من وجوه الخير. شغل لسانك بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، تتخذه طريقا إلى التزود من الخيرات، إلى التوسع في الأعمال الصالحات، لا تتخذه سبيلا إلى الإهماك في المعاصي بعد ذلك وإضاعة أمر الله. هو شهر عظيم، شهر مبارك، من صامه وقام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن لابد من صيانته، صامه إيمانا واحتسابا يصونها ما حرم الله، يصونها عن المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في الصحيح. من لم يدع قول الزور والعمل به الكذب والعمل به بمقتضى الكذب والجهل، الجهل تعدي على الناس الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان السلف إذا صاموا صامت ألسنتهم وجوارحهم عن محارم الله، كما قال جابر رضي الله عنه: صمت فليصل لسانك وسمعك وبصرك وجوارح عن المحارم، ودع على الجار وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن المؤمن يتخذه نطية للآخرة وطريقة للآخرة في التزود من الخيرات والتوسع في الطاعات والحرص على أن يستكثر مما شرع الله اغتناما للزمان، اغتناما لفضل على الزمان ومضاعفة الأجر فيه، ويحذر كل الحذر من سائر المعاصي. فالحسنة فيه مضاعفة والسيئة فيه مضاعفة، فالحسنة مضاعفة كيفية وكمية بالكثرة وبعظم الحسنة وعظم أجرها، والسيئة مضاعفة بالكيفية لا بالكثرة. من عمل سيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة في رمضان ليست من جنس سيئة في غير رمضان، سيئة في الحرم ليست من جنس سيئة في غير الحرم، بل هي أعظم إثما. وإلا فالعدد واحد، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن مضاعفة في الحسنات، لكن في جهة السيئات يعظم الوزن. سيئة في رمضان وفي عشر الحجة أو في الحرم غير السيئة في غير ذلك إثمها وعظمتها، حتى قال الله في الحرم: ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل نية الإلحاد فيه والعزم فيه والإرادة من أسباب العذاب. فجدر بالمسلمين، جدر بكل مسلم في هذا الشهر الكريم، بلغنا الله وإياكم وجمعهم صيامه وقيامه، جدر به أن يتخذه طريقا للآخرة، موسما للآخرة، بكثرة الأعمال الصالحة والحذر من السيئات والعلم الصادق، أن يستقيم بعد ذلك على طاعة الله ورسوله، وأن لا يرجع إلى سيئاته وأخطائه، بل يتوب توبة صادقة ثم مضى، ويجتهد الخيرات في هذا الشهر الكريم، ثم يجتهد بعد ذلك في الاستقامة، وأن يستقيم لا يرجع إلى الباطل. يقول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق الذي هم عليه ودرجوا عليه، ما تغيروا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تنزل عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الآخرة في الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، نزلا من الغفور الرحيم. فالاستقامة لا بد منها في رمضان وفي غيره، يجب أن تستقيم على الحق، يجب أن تثبت على الحق في نفسك ومع أهل بيتك ومع الناس، تكون عاملا بالحق تارك الباطل في نفسك ومع أهل بيتك ومع الناس أجمعين، تجتهد في الخير وترك الشر، في فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، سواء كان قاصرا أو متعديا. إياك والاغترار بعفو الله ورحمته حتى تبيح نفسك التوسع في المعاصي والتساهل بها، احذر غضب الله. يقول الله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هو سبحانه غافل الذنب وهو سبحانه شديد العقاب، فعليك بأسباب المغفرة وعليك بالحذر من أسباب العقاب، وعليك بالصبر على الحق والثبات عليه، وأن يكون هذا الموسم موسم خير، موسم عمل صالح، موسم مساعدة للمسلمين، مواساة الفقير، إعانة لعباد الله على الحق، استكثار من أنواع الحسنات، حذرا من جميع السيئات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق الجميع في شهر رمضان وفي غيره لكل ما يرضيه، وأن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعمل وإياكم ما يرضيه، وأن يزجي المشايخ عن ندوتهم خيرا، ويضاعف مثوبتهم، ويجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من هداة المهتدين. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. الدعاء المسلمين من أهم المهمات، تدعو لإخوانكم في كل مكان، في السجود، في آخر التحيات، في آخر الليل، بين الأذان والإقامة، في يوم الجمعة عند جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تغلى الصلاة، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس لمن ينتظر الصلاة، كل هذه أوقات ترجى فيها الإجابة. فادعوا الله لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين في كل مكان، ادعوا الله لهم بالخير والاستقامة، ادعوا الله لهم بأن يصلح ولاة أمرهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة التي هم في أشد الضرورة إليها. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يزيل بهم الباطل، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. وقبل عرض الأسئلة، نستأذن سماحة الشيخ بالتنبيه على محاضرة لسماحته بعنوان منزلة رمضان في الإسلام، يوم السبت القادم بعد غد في جامع التركي بحي السويدي الواقع شمال نفق السويدي، علما بأن وقت المحاضرات بعد صلاة العشاء مباشرة، كما يوجد مكان مخصص للنساء. سائل يقول:

في أوله وبعضه في آخره، يجمع بين الأمرين حتى لا يعظم عليه التعب، لا بأس في هذا. ولهذا كان كثير من الأئمة يصلون أول الليل بعض الصلاة وآخرها بعض الصلاة في العشر الأخيرة من رمضان، ولا حرج في ذلك. نعم. سائل يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة. نعم. يقول: هل هذه الأشياء من المفطرات؟ أولا ابتلاع الريق أو النخامة، ثانيا استخدام البخور، ثالثا ما يتبقى في الفم من ماء الوضوء بعد المضمضة، رابعا البخاخ الذي يستعمل لتسهيل التنفس على بعض المرضى. الريق لا يضر، كل يبلع ريق لا يضر صائم، أما النخامة إذا وصلت الحلق لا يبلعها، يرى كثير من العلم أنها توطر الصائم فلا يلفظها، النخامة من الحلق أو من الرأس نزلت إلى الفم يلفظها لا يبلعها، وإذا بلعها يقضي. أما البخاخ الذي قد يضرها الإنسان شدة ما يصيبه فلا فارجعه في هذا أنه لا يضر إذا اضطر إليه ولا ينقض صومه إذا اضطر إليه، لأنه وجر الهوى ينفس عنه لا يعتبر أكله ولا شربه إذا اضطر إليه. أما البخور فلا حرج فيه، لكن لا يتنشق في ثيابه في المجلس، أما يكون يتصعطه فينبغي ترك ذلك، لأن الجمع من العلم يرونه يفطر إذا تصعطه. ما يتبقى في الفم من الوضوء بعد المضمضة، ما يبقى في الفم من الماء ينفض لا يبلعه، يتمضض ويلفظ لا يبلع شيء من الماء، أما الريق فلا يبلع. سائل يقول: اعتاد كثير من الخطباء أن يخطبوا عند قدوم رمضان ويريدون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أضلكم شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إلى آخره، فما مدى صحة هذا الحديث؟ حديث سلمان مشهور، سلمان الفارسي رواه ابن خزيمة والجماعة، وفيه انقطاع وضعف، فإذا روي بصيغة التمريض لا بأس، روي عن رسول الله أو يذكر عن رسول الله، أما جزم فهو محل نظر، لأن قد تتبعت طرقه لم أجد فيها طريقا صحيحا ثابتا، ولكن يروى بصيغة التمريض، يروى عن سلمة رضي الله عنه وكذا، وإذا أتى بالأحاديث الصحيحة كفت والحمد لله، وإذا أتى به للترغيب روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم. سائل يقول: من أسباب الخلاف بين الجاليات المسلمة في بلاد الغرب الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان. أيش؟ الاختلاف في المعتمد في دخول وخروج شهر رمضان، نأمل من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر والله يحفظكم. الواجب أن يعتنى بالرؤية أو إكمال العدة، هذا الذي علمه النبي أمة عليه الصلاة والسلام، فصوموا رؤيته وافطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال لا تقدموا رمضان حتى تروا هلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا هلال أو تكملوا العدة، فلا يصوم حتى يرى الهلال أو يكمل العدة، ولا يفطر إلا كذلك. فهذا هو الواجب، إما بالرؤية رؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان، وهكذا الصوم يصوم 30 حتى يرى هلال شوال، كم 30 إلا إذا رؤية هلال شوال 30 صار 29 لا بأس، فالمقصود إكمال العدة إلا يرى الهلال صوما وإفطارا، أما الحساب فلا يعتمد عليه، الحساب لا يعتمد عليه، وإنما على الرؤية أو إكمال العدة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على من على جميع الدول الإسلامية أن تعتني بهذا، فإذا لم ترى الهلال اعتمدت رؤية من رآه بالبينة والحمد لله. نعم. سائل يقول: حضرت أول رمضان في المملكة ثم سافرت إلى بلدي مصر، وفي نهاية رمضان أفطر أهل المملكة قبل مصر بيوم، فبمن أقتدي بفطري؟ صم معهم إذا جئت بلادهم، صم معهم تفطر معهم، الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تصومون، إذا صمت هنا نصف الشهر أو أكثر

Thank you. Thank you.